طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، كان الحديث في آخر المجلس السابق عن الأعذار التي تسوق ترك الجمعة والجماعة، وذكرنا في ذلك قاعدة، وهي المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت المشقة وجد التيسير من الشارع. وهذه القاعدة يعبر عنها بإذا ضاق الأمر اتسع، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، وقد دل لها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأمثلة التي تسوق ترك الجمعة والجماعة، وهذه الأمثلة كما سلف ترجع إلى هذه القاعدة الكبيرة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فمثلا إذا وجدت الأمطار أو وجدت الرياح الباردة أو وجد الوحل أو خاف على نفسه أو على حرمته أو على ماله أو غير ذلك من الأعذار، فإنها تسوغ له ترك الجمعة والجماعة. وإذا كان معتادا لفعل الجماعة فإن الأجر يكتب له كاملا. ففي حديث أبي موسى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درسنا هذا اليوم، قال: فصل. يصلي المريض قائما. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم وكيفية صلاة أهل الأعذار، وهم ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. وبدأ رحمه الله تعالى بالمريض، لأن المرض يكون في الحضر وفي السفر، فالحاجة إليه أكثر من الحاجة إلى غيره. وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الحديث عن صلاة المسافر، ثم بعد ذلك عن صلاة الخائف. فقال رحمه الله تعالى: يصلي المريض قائما. المرض هو اعتلال الصحة، فإذا اعتلت الصحة فإنه يخفف عن المكلف. سبقا ذكرنا في شرح القواعد أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، والقسم الثاني تيسير عارض، والتيسير العارض أن يطرأ سبب من أسباب التخفيف، فإذا طرأ سبب من أسباب التخفيف فإنه يخفف عن المكلف. وأسباب التخفيف المرض والسفر والخطأ والجهل والنسيان والإكراه والنقص، هذه سبعة من أسباب التخفيف، وهذه في الأسبوع القادم في شرح القواعد بيناها. النقص أنواع: نقص بالصغر، نقص بالجنون، نقص بالعتة، نقص بالأنوثة، نقص بالرق، نقص بالرق. فإذا وجد هذا النقص يخفف، إذا وجد سبب من أسباب التخفيف يخفف. المرض سبب من أسباب التخفيف، وهنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين صلاة المريض. أما ما يتعلق بصيامه وحجه ونحو ذلك ففي مواضعه، والمريض بالنسبة لصلاته على مراتب. المرتبة الأولى يصلي قائما، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، لأن هذا هو الأصل، حتى ولو كان معتمدا على عصا أو كان منحنيا. فاتقوا الله ما استطعتم، ويدل لذلك حديث عمران بن حصين لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائم. هذه المرتبة الأولى. فإن عجز عن الصلاة قائما أو لحقه حرج ومشقة، يعني يسقط القيام بواحد من أمرين: الأمر الأول العجز، لا يستطيع أن يقوم. الأمر الثاني الحرج والمشقة، بمعنى أنه قام أصابه حرج ومشقة. قال بعض العلماء يصيبه حرج وتعب يخل بخشوع الصلاة. المهم إذا قام تجد أنه يرغب أن يجلس يتعب، فنقول يصلي جالسا، فينتقل من القيام بواحد من أمرين: الأول العجز، الثاني الحرج والمشقة. ودليل ذلك حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. قال: يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا. إذا لم يستطع القيام إما أن يعجز عنه أو أن يلحقه حرج ومشقة فإنه يصلي قاعدا. والقعود، القعود ذكر العلماء له صفتين: الصفة الأولى صفة مجزئة كيفما قعد، الصفة الأولى صفة مجزئة كيفما قعد، والصفة الثانية صفة مستحبة. والصفة المستحبة هي التربع، وذلك أن يفضي بمقعدته على الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه. تربع يجلس متربعا، يفضي بمقعدته على الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه، ويصلي جالسا يضع يده اليمنى على يده اليسرى أو يقبض على صدره، ويؤمئ بالركوع، الركوع يومئ به. وأما السجود إذا كان يستطيع أن يسجد فإنه يسجد سجودا تاما، إذا كان لا يستطيع أن يسجد أيضا يومئ بالسجود. فعندنا إذا جلس يجعل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وإذا ركع يجعل يديه على ركبتيه ويومي بالركوع. السجود إن استطاع أن يسجد فإنه يسجد سجودا تاما، إذا لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يستطع فإنه يومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. والسجود المجزي إذا سجد أن يقابل وجهه الأرض أدنى مقابلة، يعني ينحني بحيث الوجه يكون مقابل للأرض أدنى مقابلة. والكمال أن يقابل الوجه جميع الأرض، واضح؟ يعني إذا أومأ وش ضابط الإيمة؟ ينحني بحيث أن وجهه يقابل الأرض أدنى مقابلة، هذا المجزي. والكمال أن يقابل الوجه الأرض، جميع الوجه يقابل الأرض. أما السجود فإنه يجعله أخفض من ركوعه إذا كان لا يستطيع أن يسجد. قال رحمه الله تعالى: والدليل على أنه يصلي متربعا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جالسا صلى متربعا في سنن النسائي، وكذلك أيضا أورده البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى متربعا من وجع به، كذلك أيضا أنس رضي الله تعالى عنه صلى متربعا، خرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال لك يصلي على جنبه، وقال لك الأيمن أفضل. يؤخذ من عبارة المؤلف أنه يجوز أن يصلي على جنبه الأيمن وأن يصلي على جنبه الأيسر، كلاهما جائز، لأن كونه يصلي على جنبه الأيمن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الأفضلية. فالمؤلف يقول أنت بالخيار، إن شئت أن تصلي على جنبك الأيمن وإن شئت أن تصلي على جنبك الأيسر، لكن الأفضل أن تصلي على جنبك الأيمن. ولماذا اختار المؤلف رحمه الله الصلاة على الجانب الأيمن؟ لأن سنة النائم أن ينام على جنبه الأيمن، ولحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني يستحسن التيمم. وقال بعض العلماء يصلي على ما هو الأسهل له، فقد يكون الأسهل هو الأيسر وقد يكون الأسهل هو الأيمن، وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، أن المريض ينظر ما هو الأسهل له، فإن كان الأيسر صلى على الأيسر، وإن كان الأيمن فإنه يصلي على الأيمن، لأن هذه الصلاة شرعت على هذه الكيفية. لماذا؟ للتيسير على المريض. صلي قائما ما تستطيع، جالس على جنب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصلي على جنبك؟ للتيسير. فدل ذلك على أنه يفعل ماذا؟ الأيسر له، وهذا هو الأقرب. ودليل ذلك حديث عمران رضي الله تعالى عنه قال: والأيمن أفضل. قال رحمه الله: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يقول لك هذا يكره إذا كان يستطيع أن يصلي على جنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأي شيء؟ ها؟ بالصلاة على الجنب. كونه يصلي وهو مستلق على ظهره ورجلاه إلى القبلة هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قادر. فالمؤلف رحمه الله يرى الكراهة إذا كان قادرا على الصلاة على جنبه. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه فهل يكره أو لا يكره؟ لا يكره. وعند مالك والشافعي أن هذه لا تكره، يعني كونه يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة أنها لا تكره، وقد تكون هذه هي الأسهل له، قد تكون هي الأسهل. فالذي يظهر والله أعلم أن المصلي إذا كان مريضا أنه ينظر ماذا؟ ها؟ الأيسر له والأسهل. فالمراتب أن يصلي قائما، المرتبة الثانية أن يصلي قاعدا، المرتبة الثالثة أن يصلي على جنب، المرتبة الرابعة أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. لكن المؤلف يرى أنها مكروهة ما دام أنه يقدر على الصلاة على جنبه، وعند مالك والشافعي أنها لا تكره. وقلنا الذي يظهر والله أعلم أنه يفعل ما هو ها؟ ما هو الأسهل، لأن هذه الكيفية إنما شرعت للتيسير على المريض. نعم، فيفعل ما هو الأيسر له. قال وإلا تعين، يعني إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه يتعين ماذا؟ ها؟ أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. قال ويؤمئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، يعني إذا صلى على جنبه يؤمئ بالركوع والسجود لا إشكال، لأنه لا يتمكن أن يجلس. والإيمة بالركوع والسجود يكون إلى جهة صدره ولا يكون إلى جهة الأرض، فإذا كان على جنبه يومئ بالركوع والسجود إلى جهة صدره ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لكي يميز بين الركوع وبين السجود. قال فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. هذه المرتبة كم؟ الخامسة، المرتبة الخامسة. إذا عجز أن يومئ، ما يستطيع أن يومئ برأسه، حتى برأسه ما يستطيع أن يومئ، وش قال لك؟ يومئ بأي شيء؟ بطرفه، بعينه، يومئ بعينه. فيفتح عينيه، يفتح عينيه وينوي الركوع، ثم يقلق عينيه قليلا، ثم ينوي السجود، ثم يرفع، يفتح عينيه ثم ينوي السجود، ثم يغمض عينيه قليلا، ثم يجلس ويفتح عينيه، هكذا يومئ بأي شيء؟ بطرفه. نعم، يومئ بطرفه بعينه، فيفتح عينيه، فإذا أراد أن يسجد أن يركع نوى الركوع وأومأ بأي شيء؟ بعينه، أغلق قليلا، فإذا رفع فتح عينيه، إذا سجد ها؟ إذا أراد أن يسجد ينوي السجود ويغمض قليلا، وهكذا. هذا أومأ بطرفه. والإيمة بالطرف بالعين هذا جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني كونه يومئ بطرفه هذا رأي جمهور أهل العلم، يعني مذهب أحمد ومالك والشافعي. وعند الحنفية أنه لا يشرع الإيماء بالطرف، الإيماء بالطرف لا يشرع، لأن الحديث الوارد في هذا غير ثابت. نعم، الحديث الوارد هذا حديث علي أو ما بطرفه، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال كأسير خائف. كيف كأسير خائف؟ يعني مسلم أسره الكفار، يبي يصلي، لو صلى بالركوع والسجود أو حتى بالإيمة خاف على نفسه من الكفار، وش يسوي؟ ها، كيف يصلي؟ يومئ بطرفه. لكن هذه المرتبة قلنا الصواب في ذلك أنها ماذا؟ ها، أنها ضعيفة، لأن الحديث ضعيف. وعلى هذا ينتقل إلى المرتبة التي بعدها، وهي أنه يصلي بقلبه ولا حاجة إلى أن يومئ بطرفه، يصلي بقلبه، فيصلي بقلبه ويستحضر أنه قائم ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يستحضر أنه يركع ويكبر للركوع ويأتي بذكر الركوع، ثم يستحضر أنه قائم وأنه يرفع ويأتي بالتسميع والتحميد، ثم يستحضر أنه سجد ويكبر ويقول سبحان ربي الأعلى. المهم أنه يصلي بقلبه. وهل تسقط عنه الصلاة؟ نعم أو لا تسقط عنه الصلاة؟ جمهور العلماء أن الصلاة لا تسقط، ولهذا قال فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، فاتقوا الله ما استطعتم، خلافا للحنفية واختيار ابن تيمية أن الصلاة تسقط إذا لم يتمكن من أن يومئ برأسه، أن الصلاة تسقط. والصواب في ذلك أن الصلاة لا تسقط، وأنه إذا لم يتمكن من أن يومئ برأسه فإنه يصلي بقلبه. فالخلاصة في صلاة المريض أنها لا تخلو من مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي قائما، المرتبة الثانية قاعدا، المرتبة الثالثة على جنب، المرتبة الرابعة أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، المرتبة الخامسة بطرفه لكن هذه ضعيفة، المرتبة السادسة بقلبه. نعم، وعلى الصحيح يكون عندنا خمس مراتب. وأما الصلاة بالأصبع فهذه لا أصل لها، لا من حيث الدليل ولا عند العلماء رحمهم الله، وإنما العامة هم اللي يتكلمون عليها، العامة، وإلا فإنه لا أصل لها، لا من حيث الدليل ولا من كلام العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إذا طرأ عجز، بمعنى ابتدأ الصلاة وهو قادر على القيام ثم عجز، ايش نقول؟ اجلس، تجلس وتبني على صلاتك. أو كان عاجزا افتتح الصلاة وهو جالس ثم حصل له نشاط، ايش نقول؟ قم. نعم، قم. فإن طرأ عجز، يعني هو الآن قائم ثم عجز، يقول اجلس. أو قدرة، هو عاجز ثم قدر، ايش نقول؟ قم. نعم، ويدل لهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما في الليل، فإذا بقي على قراءته 30 أو 40 آية نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا في الليل، فإذا بقي على قراءته 30 أو 40 آية يقوم عليه الصلاة والسلام فيقرأ وهو قائم ثم يركع. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. لما أنهى المؤلف رحمه الله العذر الأول وهو عذر ماذا؟ المرض، وتبين لنا أن المريض له 5 أحوال، يعني كيف يصلي المريض له 5 أحوال، وهذا يدل على أمرين، يعني هذا الكلام يدل على أمرين. الأمر الأول عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة لا تسقط، يعني الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقيا، بخلاف بقية أركان الإسلام العملية، فالزكاة تسقط بالفقر، الصيام يسقط عدم القدرة على الصيام، الحج يسقط بالعجز. نعم، هذا يدلك أولا على عظم شأن الصلاة، ومسألة أخرى يدل على عظم شأن الوقت، يعني وقت الصلاة، هذا الوقت الذي يفرط فيه كثير من الناس اليوم، تجد كثير من الناس ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، هو الآن تركت أركان الصلاة من أجل أن تصلي في الوقت، صلي قائما لا تستطيع صلي جالسا على جنب، ترك القيام ترك الركوع، أركان في الصلاة تركها من أجل ماذا؟ من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. ومع ذلك تجد أن كثير من الناس، هو صحيح تجد أنه لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس، وربما أنه ينام أيضا عن العصر إلى اصفرار الشمس وهكذا، هذا خطأ. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أركان الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها، وأن شروط الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها، فالوقت هذا شأنه عظيم. الآن شرع المؤلف رحمه الله شرع بالعذر الثاني وهو السفر. نعم، السفر، والسفر في اللغة قطع المسافة، السفر في اللغة قطع المسافة، وأما في الاصطلاح فهو الخروج من البلد على وجه السفر عرفا، الخروج من البلد على وجه السفر عرفا. والمسافر له أحكام كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله سيتكلم في هذا الموضع عن صلاة المسافر من حيث القصر ومن حيث الجمع، أما ما يتعلق بالإفطار أو بالمسعى الخفين أو بالتيمم أو بأكل الميتة أو غير ذلك فهذا في مواضعه، لكنه هو الآن أراد أن يتكلم عن صلاة المسافر. قال لك المؤلف رحمه الله: يصن قصر الرباعية، يعني التي 4 ركعات، يقول لك يسن للمسافر أن يقصرها. نعم، فالقصر المؤلف رحمه الله يرى أنه سنة وليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن القصر سنة، ويدل على أنه سنة وليس واجبا أن المسافر إذا صلى خلف المقيم كم يصلي؟ يتم، يصلي 4، يعني الآن سنصلي العشاء، لو جاء مسافر سيصلي معنا فإنه يصلي أربع، لو كان القصر واجبا أصلى ركعتين ما يصلي أربع، فهذا دليل على أنه سنة وليس واجبا. وأيضا مما استدل به الجمهور أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في السفر، نعم أتم في السفر عثمان رضي الله تعالى عنه، وتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنه، لو كان واجبا ما أتم. طيب الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، وهو أن القصر واجب، ودليله على ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأتمت في الحضر وأقرت في أي شيء في السفر. أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت فزيدت في الحضر وأقرت في أي شيء أقرت في السفر. والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الإتمام مكروه، القصر ليس واجبا لكن يكره أن يتم الصلاة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام هو القصر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة، نعم لا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة، فهم يستدلون بحيث عائشة، نعم المخرج في الصحيحين، لكن رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا وسط، وسط بين قولين، نقول القصر ليس واجبا لكن الإتمام مكروه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى يسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، قال طويل، هذا مصطلح، إذا قال الفقهاء طويل يقولون سفر طويل وسفر قصير، فإذا قالوا سفر طويل فالمراد بالسفر الطويل ما كان مسافة قصر، السفر الطويل ما بلغ مسافة قصر، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بمسافة القصر، والقصير ما دون مسافة القصر. مسافة القصر أربعة برد، والبريد ثلاثة فراسخ، نعم أربعة برد، نعم والبريد أربعة فراسخ، أربعة فراسخ، فأربعة في أربعة تساوي كم؟ ستة عشر، ستة عشر فرسخا. الفرسخ الواحد يساوي بالأميال ثلاثة أميال، ثلاثة أميال، اضرب ستة عشر في ثلاثة تكون كم؟ تكون ثمانية، الناتج يكون الناتج ثمانية وأربعين ميلا، هذه مسافة ماذا؟ هذه مسافة القصر. فإذا بلغت المسافة ثمانية وأربعين ميلا فهذا سفر طويل يترخص فيه، دون ذلك يسمونه ماذا؟ سفر قصير. مثلا لو كان السفر أربعين ميلا أو ثلاثين ميلا فهذا سفر قصير لا يترخص فيه. وقول وسيأتينا إن شاء الله، وقول المؤلف رحمه الله مباح يخرج ماذا؟ ها؟ السفر المحرم أو المكروه، يعني على كلام المؤلف لا يترخص في السفر المحرم. فمثلا لو سافر لكي يشرب الدخان أو ليشرب الخمر، هل يقصر أو لا يقصر؟ نعم، يقولون بأنه لا يقصر. نعم، لا بد أن يكون السفر مباحا. إذا كان السفر محرما أو كان مكروها هذا لا يترخص. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعدم الترخص في السفر المحرم هو قول جمهور أهل العلم. وعند الحنفية اختاره ابن تيمية أنه يترخص في السفر، سواء كان في كل سفر، سواء كان مباحا أو كان محرما. الجمهور استدلوا بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. الله سبحانه وتعالى رخص للمضطر أن يأكل من الميتة، لكن استثنى غير الباغي والعادي. من هو الباغي؟ الباغي هو الذي يخرج على الإمام في تفسير الجمهور، هو الذي يخرج على الإمام. والعادي هو قاطع الطريق. فالباغي الذي يخرج على الإمام والعادي قاطع الطريق هذان لا يترخصان. وقاطع الطريق ما يكون إلا في السفر. فالله سبحانه وتعالى لم يرخص لهما في أكل الميتة. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه يترخص حتى ولو كان السفر محرما أو مكروها، لأن الأدلة علقت الترخص بجنس السفر لا بنوعه، بجنس السفر لا بنوعه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي ضرب يشمل أي ضرب. فالأدلة علقت الترخص بأي شيء، هل بالجنس ولا بالنوع؟ بجنس السفر. يعني الجنس يشمل كل الأنواع، ما علقته بالنوع المباح أو النوع غير مباح، وإنما علقت بجنس السفر. وأما قول الله عز وجل غير باغ ولا عاد، فالأقرب في تفسير الآية أن الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. يعني إذا كان في مخمصة، في مجاعة، عنده ما يسد جوعته من الحلال، هذا الباغي. والعادي الذي يأخذ من المحرم أكثر من الضرورة، يعني يأخذ من الميتة أكثر مما يحتاج. يعني أنت إذا اضطررت إلى الميتة تأكل من الميتة بقدر ماذا؟ قدر الحاجة، بقدر ما يمسك حياتك. الباقي ليس لك أن تأكل، يعني ليس لك أن تشبع، وإنما تأكل بقدر ما يمسك رمقك. فقوله سبحانه وتعالى غير باغ، الباغي هو ماذا؟ الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. والعادي الذي يأخذ من المحرم أكثر من حاجته. قال مباح. وعلى هذا نعم الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الحنفية، وأن القصر مشروع في جنس السفر لا في نوعه. نعم. قال رحمه الله تعالى طويل. نعم، قلنا الطويل هو ماذا؟ هو ما بلغ كم؟ ما بلغ 48 ميلا، ما بلغ 48 ميلا، 4 فراسخ. نعم، 4 فراسخ. وهذا يعني تحديد الطويل بهذه المسافة، هذا رأي جمهور أهل العلم، يعني رأي أحمد ومالك والشافعي، ويقدرون بالزمن باليومين المعتدلين. عند الحنفية 3 أيام، يعني الحنفية يزيدون على الجمهور مقدار كم؟ 1/3. نعم، فالجمهور يقولون تساوي 48 ميلا، وهي ما يساوي بالزمن مسافة يومين، بالزمن مسافة يومين أو ليلتين أو يوم وليلة أو يوم وليلة. الحنفية يقولون 3 أيام. الظاهرية يقولون يقصر في طويل السفر وقصيره، يعني يترخص في طويل السفر وقصيره. ابن حزم يقول في ميل، ترخص في ميل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجع المسألة العرف، ما عده الناس سفرا يترخص فيه، وما لم يعده الناس سفرا فإنه لا يترخص فيه. نعم، المسألة عنده راجع إلى أي شيء؟ إلى العرف. شيخ الإسلام يقول المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، المسافة القصيرة في الزمن الطويل ماذا؟ سفر. ولنفرض أن المسافة تساوي 20 كيلا، أراد أن يضرب 20 كيلا ولن يرجع إلا من الغد، فهذه مسافة قصيرة في زمن طويل، يعتبرها ماذا؟ يعتبرها سفرا. أما الجمهور لا بد من 48 ميلا. ونعم، وهذه الأميال نعم بالنسبة للكيلوات اختلف في تحديدها في الكيلوات كثيرا، فقيل بأنها ما يساوي 88 كيلا، ومن الأمتار 704 أمتار، يعني 88 كيلا ومن الأمتار 600 أو 704 أمتار، وقيل بأنها ما يساوي 80 كيلو، ما يساوي 80 كيلو و640 متر، وقيل ما يساوي 77 كيلو و238 متر، وقيل بأنها 138 كيلو، 138 كيلو. على كل حال يعني أكثر الآن أكثر أهل العلم المتأخرين على أنها 80 كيلو، يعني 80 77، هذه متقاربة، يعني هذه متقاربة. بعض المتأخرين قال بأنها تساوي 138 كيلو متر. وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة كثيرا، نعم آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة كثيرا في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وأقرب شيء ما ذهب إليه جمهور العلماء، نعم أقرب شيء ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأنها تساوي 48 ميلا، والأميال كما سمعتم تحديدها بالكيلوات، هذا أقرب شيء. والبيهقي رحمه الله نقل عن الليث ابن سعد أن الناس اجتمعوا ألا يقصروا ولا يفطروا إلا في مسيرة 4 برد، يعني هذا إمام من أئمة المسلمين يحكي ماذا؟ يحكي الإجماع على هذه المسافة، أن الناس اجتمعوا على ألا يقصروا ولا يفطروا إلا في أي شيء؟ إلا في 4 برد. والـ4 البرد هذه كما قلنا تساوي بالأميال كم؟ تساوي بالأميال 48 ميلا. فهذا يعني هذا أحوط والله أعلم. وإلا كلام ابن تيمية رحمه الله وأن المرجع في ذلك إلى العرف، هذا كلام قوي، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد يعني تحديد مسافة. وكما تقدم أن الشارع علق الأمر بماذا؟ بجنس السفر. نعم، أي سفر؟ نعم، بجنس السفر. نعم، وعلى هذا ما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع في تحديده إلى أي شيء؟ إلى العرف. نعم، إلى العرف. وعلى هذا ما عده الناس سفرا عرفا فهو سفر، وإلا فلا. طيب، قال رحمه الله: نعم، قال: ويقضي صلاة سفر في حضر، هكذا. نعم، قال: ويقضي، تقدم أنه يشترط لكي يترخص أن يكون السفر ماذا؟ مباحا، وذكرنا رأي الحنفية. والشرط الثاني أن يكون السفر طويلا، والطويل هو ما بلغ مسافة قصر، تقدم الكلام على ذلك. الشرط الثالث أن يفارق عامر قريته، يعني ما لا يترخص وهو لم يخرج، لا بد أن يخرج ثم بعد ذلك يترخص. ويدل لذلك، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، ما عليه جمهور أهل العلم، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر. نعم، ونعم، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله عز وجل قال على سفر، ولم يقل الله على نية السفر. وأيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص داخل المدينة، هذا لم يحفظ، بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المدينة أربعا، ثم لما خرج إلى ذي الحليفة صلى ركعتين. فلا بد أن يفارق عامر قريته. وجوز بعض السلف، نعم، جوز بعض السلف أن يترخص داخل البلد لحديث أنس وأبي بصرة الغفاري، لكن هذان الحديثان أولا من حيث الإسناد، وثانيا من حيث الدلالة، كلاهما فيه نظر. فالصواب في ذلك أنه لا يترخص حتى يخرج من البلد. نعم، وهل يشترط أن يقطع المسافة، أو نقول بأن هذا ليس شرطا، يعني بمجرد أنه يخرج له أن يترخص؟ نقول نعم، بمجرد أنه يخرج له أن يترخص، وليس بشرط أن يقطع المسافة. مثلا إذا قلنا بأن مسافة القصر تساوي 80 كيلا، ليس بشرط أن يقطع هذه المسافة، بل إذا خرج عن البنيان له أن يترخص ولو فارق البلد بكيلو واحد. ولو فرض أنه ترخص ثم بدا له أن يرجع، جمع وقصر، يعني خرج وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم بدا له أنه لا يستمر على سفره، هل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه أن يعيد؟ نقول لا يجب عليه أن يعيد، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال رحمه الله تعالى: ويقضي صلاة سفر في حضر، يعني لو أنه صلى في السفر وهو محدث ثم قدم إلى البلد وتذكر أنه صلى الظهر بالأمس وهو مسافر، صلاها وهو ماذا؟ وهو محدث يريد الآن أن يقضيها، هل يقضيها تامة أو يقضيها مقصورة؟ إيش قال لك المؤلف؟ قال لك يقضيها تامة، فإذا قضى صلاة سفر في حضر فإنه يقضيها تامة، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي رحمهم الله تعالى، لأن سبب الرخصة السفر وقد زال السفر، سبب الرخصة السفر وقد زال السفر. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أنه يقضيها مقصورة، يعني هو الآن صلى في السفر وهو محدث، ولما قدم البلد هل يصلي تامة أو مقصورة؟ على رأي مالك، على رأي أبي حنيفة ومالك أنه يصليها ماذا؟ مقصورة، لأن هكذا وجبت عليه، والقضاء يحكي الأداء، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصليها ماذا؟ صلاة ماذا؟ ها؟ صلاة سفر مقصورة، يصلي صلاة سفر مقصورة، القضاء يحكي، القضاء يحكي الأداء. قال وعكسه تامة، عكس هذه المسألة، ذكر صلاة حضر في سفر، هو سافر الآن إلى مكة، لما سافر إلى مكة تذكر أنه بالأمس صلى الظهر وهو ماذا؟ وهو محدث في الحضر، صلى وهو محدث، فهل يصليها مقصورة أو تامة؟ ها؟ يقول لك المؤلف تامة، يصليها تامة. وعلى هذا إذا ذكر صلاة السفر في الحضر يصليها ماذا؟ صلاة السفر في الحضر يصليها مقصورة، صلاة الحضر في السفر يصليها تامة. والقاعدة في ذلك أن القضاء يحكي ماذا؟ يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. قال رحمه الله تعالى ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أكثر من أربعة أيام. نعم، يعني هذا الشرط الرابع من شروط الترخص في السفر، نعم، من شروط الترخص في السفر إذا نوى، نعم، إذا نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام. نعم، الشرط الرابع من شروط الترخص في السفر المدة، هل مدة السفر التي ترخص فيها هل هي محددة أو ليست محددة؟ المؤلف حدها بأي شيء؟ ها؟ بأربعة أيام. نعم، المؤلف حدها بأربعة أيام، حدها المؤلف بأربعة أيام. وعلى هذا لو سافر إلى مكة وهو يريد أن يقيم فيها خمسة أيام، إيش نقول؟ ها؟ يترخص أو لا يترخص؟ لا يترخص، يعني بمجرد أنك تصل إلى مكة وأن تريد أن تقيم فيها خمسة أيام، ها؟ يقول لك ما تترخص، نعم، ليس لك حق أن تترخص. طيب إذا أراد أن يقيم فيها أربعة أيام يترخص، أربعة أيام فأقل يترخص، أكثر من أربعة أيام يقول لك المؤلف ليس له حق أن يترخص. فحدها المؤلف رحمه الله كم؟ بأربعة أيام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم رحمه الله تعالى. القول الثاني أن المدة التي تقطع حكم السفر 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة، حدها 15 يوما، هذا مذهب أبي حنيفة لوروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الرأي الثالث رأي مالك والشافعي أن المدة التي تقطع حكم السفر 3 أيام، 3 أيام، وهذا قريب من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الرابع، نعم الرأي الرابع، أن له أن يترخص ما دام أنه، نعم ما دام أنه مسافر، ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة، يعني ما دام أنه لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة فله نترخص. أما إذا نوى الاستيطان أو نوى الإقامة المطلقة يعني غير مقيدة بزمن ولا عمل فهذا لا يترخص. الرأي الأخير مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن مدة الترخص هي 19 يوما، إذا أراد أن يقيم 19 يوما فأقل له أن يترخص، أكثر من ذلك ليس له أن يترخص. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ونعم كما جاء عنه في البخاري. وهذه المدة هي أعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم هي 19 يوما، وهذا مال إليه البخاري، هذا مال إليه البخاري. وإسحاق بن راهوية، نعم نعم، أو ابن المنذر رحمه الله، نعم حكى الإجماع على هذه المسألة، نعم حكى الإجماع على هذه المسألة، وأنها 19 يوما. وهذا القول هو الأقرب، وهذا أضبط للناس. وعلى هذا نقول، نعم إذا أقام 19 يوما فأقل له نترخص، مثلا سافر لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعين له نترخص، سافر أكثر من ذلك من 19 يوما، سافر نوى بسفر 20 يوما، شهرا شهرين، هذا ليس له أن يترخص. نعم.